عنك يقول لك يا بطل هات لي نهار عنك يقول لك يا بطل هات لي نهار حواليا الميت مليون العربية يقول أنا حواليا الميت مليون العربية ولا فيش مكان للأمريكان بين الديار صورتك عارفة الطريق وعارفة من يابا العدو ومن الصديق ابنك يقول لك صورتك عارفة الطريق وعارفة من يابا العدو ومن الصديق سكت كما الجبل العالي حلف على الانتصار ابنك يقول لك حواليا الميت مليون العربية ابنك يقول أنا حواليا الميت مليون العربية ولا فيش مكان للأمريكان بين صورتك عارفة الطريق وعارفة من يابا العدو ومن الصديق ابنك يقول لك صورتك عارفة الطريق وعارفة من يابا العدو ومن الصديق سبت كامل جبل العالي حلفة على الانتصار